يؤذن لنفسه أو يؤذن للحاضرين معه ولا يحتاج غيرهم إلى رفع صوت، فإن أذن بخافض في بعض الكلمات جاز ذلك. نعم. ويستحق رفع صوته قدر طاقته، قدر الطاقة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن يعلم الإذان بلال، ولم يقل يا عبد الله أذن، لأن بلال عنده صوت أبعد، فلذلك يستحب رفع الصوت قدر قدر المستطاع. نعم. ما لم يؤذن لنفسه، ما لم يؤذن لنفسه، فإذا كان هو وحده وأراد أن يؤذن لنفسه فلا يرفع صوته، وإنما يقول الله أكبر الله أكبر وهكذا. نعم. ورفع الصوت أولى، على كل حال رفع الصوت أولى وأتم وأكمل. نعم. وتكره الزيادة فوق الطاقة، يعني أن يكلف الإنسان نفسه فوق ما يستطيع ويشق عليها، لا. نعم. ومن جمع بين صلاتين، الآن مسألة جديدة، إنسان مسافر من حقه أن يجمع الظهر والعصر، ومن حقه أن يجمع المغرب مع العشاء، الفجر لا تجمع مع شيء وحدها، لكن من حق المسافر أن يجمع الظهر مع العصر، ومن حقه أن يجمع المغرب مع العشاء، هل يصليهما في وقت الظهر أو في وقت العصر؟ والمغرب والعشاء هل يصليهما في وقت المغرب أو في وقت العشاء؟ نقول حسب المصلحة وحسب ما يرتاح له وما هو أرفق به، فإن كان مقيما كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، إن كان نازلا صلى الظهر وجمع معها العصر ثم تحرك، وإذا كان المغرب وهو جالس صلى المغرب ثم صلى العشاء وتحرك، وإذا كان سائرا في وقت صلاة الظهر أخرها للعصر وصلاهما معا، وإذا كان سائرا وقت صلاة المغرب أخرها للعشاء وصلاهما معا، فهذا هو ما يكون من جمع بين صلاتين، نجمع بين الظهرين وبين العشاءين. طيب، ما يتعلق بالأذان والإقامة كيف العمل؟ نقول يؤذن للأولى ويقيم لهما جميعا، كما هو الحال الآن عندنا في عرفة، يجمع الإمام بين الظهر والعصر، فهو يؤذن أذانا واحدة ثم يقيم لصلاة الظهر، وإذا سلم أقام المؤذن لصلاة العصر، وإذا ذهبنا إلى مزدلفة يؤذن أذانا واحدا ثم يقيم صلاة المغرب، وبعد ذلك يقيم صلاة العشاء بدون أذان. فعلى هذا نقول إذا جمع بين صلاتين يمكن الجمع بينهما كالظهرين والعشاءين، فإنه يؤذن للأولى ويقيم لهما جميعا، يقيم لكل واحدة، يؤذن للظهر فقط ثم يقيم لصلاة الظهر، وإذا سلم أقام لصلاة العصر، يؤذن للمغرب ثم يقيم لصلاة المغرب ثم يقيم لصلاة العشاء وهكذا. نعم. ومن جمع بين صلاتين أذن للأولى وأقام لكل منهما، أذن للأولى، والأولى هي إما الظهر وإما المغرب، والثانية هي العصر والعشاء، فالإقامة يقيم للظهر وللعصر وللمغرب وللعشاء، وأما الأذان فيقيم للظهر فيؤذن للظهر، ثم بعد ذلك بالنسبة لصلاة العشاء والمغرب يؤذن لصلاة المغرب فقط. نعم. سواء كان الجمع تقديما أو تأخيرا، جمع تقديم يعني يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، جمع تأخير يصلي الظهر والعصر في وقت يصلي الظهر والعصر في وقت العصر، جمع تقديم المغرب والعشاء بعد غروب الشمس، جمع تأخير المغرب والعشاء بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر. نعم. سواء كان الجمع تقديما أو تأخيرا، لحديث جابر مرفوعا جمع بين الظهر والعصر بعرفة، وجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين. بأذان واحد للظهر والعصر في عرفة، وأذان واحد للمغرب والعشاء في مزدلفة، وإقامتين يعني أقام للظهر والعصر وأقام للعصر في عرفة، وأقام للمغرب وأقام للعشاء في مزدلفة. نعم. أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام للكل. يعني إنسان عنده فاته أوقات، أو كان في حالة إغماء، في حالة غيبوبة، فعند ذلك تذكر أنه لم يصلي أربعة أوقات، لم يصلي الظهر أو نام بعد في آخر الليل ولم يستيقظ إلا بعد العشاء، فلم يصلي الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، ما العمل؟ نقول يؤذن أذانا واحدة ثم يقيم لكل صلاة من هذه الصلوات. نعم. لحديث أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه أن المشركين يوم الخندق شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله. والخندق هو حينما اجتمع أهل مكة وغيرهم من الأعراب وأتوا بجيوش هائلة وذهبوا إلى المدينة، وكان عددهم يعني عدد الجيوش أكثر من سكان المدينة بكاملهم نساء وأطفالا ورجالا، إلا أن الله سبحانه وتعالى ويعني نصرهم، وحصل غدر وخيانة من اليهود في المدينة من بني النضير أو من بني قريظة، وحصل منهم غدر وخيانة، إلا أن الله نصر جنده ونفع الله المسلمين برجل واحد هو نعيم بن مسعود الخزاعي حينما أسلم ولم يخبر أحدا بإسلامه، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام فأمره أن يحاول خدعة القوم وأن يحاول أن يعني يفت في عضدهم، فعمل طريقا جعل كل واحد منهم لا يفت الثاني، ثم بعد ذلك انهزموا، وقد حفر الصحابة خندقا حول المدينة، وذلك بناء على اقتراح من سلمان رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام، يعني أذن أذانا واحد ثم صلى فأقام صلى الظهر ثم أقام صلى العصر ثم أقام للمغرب ثم أقام للعشاء وهكذا. نعم. ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء، رواه الترمذي والنسائي ولفظه له. ويجزئ أذان مميز. ويجزئ أذان مميز، أحيانا نقول لابد أن يكون الشخص هذا بالغ عاقل. عندنا الآن المميز لو هو طفل، إذا كان مميز يجوز له أن يؤذن، فالأذان لا يشترط أن يكون بالغا، وإنما يشترط أن يكون عاقل غير مجنون، لكن إذا كان مميز يصح أذانه، إذا كان مميز وهو عاقل ليس بمجنون، ولا يشترط له البلوغ. ومر بنا مثلا أمور كثيرة نقول لابد من البلوغ، فمثلا إقامة الحد على فلان من الناس لابد أن يكون بالغ، لو أردنا أن نقيم حد الزنا، لو أردنا أن نقيم حد السرقة، لو أردنا أن نقيم حد الخمر، لو أردنا أن نقيم حد الحرارة، لو أردنا مثلا أن نقيم حد يعني قصاص وما أشبه ذلك، فلا بد أن يكون بالغ وعاقل، أن يكون في حالته المعتبرة شرعا يعني بالغ عاقل. لكن الأذان هل يلزم أن يكون بالغ؟ لا، لو مميزا يؤذن فإن أذانه صحيح. نعم. ويجزئ أذان مميز لبالغين، لقول عبد الله بن أبي بكر ابن أنس هذا جد أنس رضي الله عنه، يقول طلب مني عمومتي أن أؤذن، فأذن وهو لم يبلغ الحلم بعد، وكان جده أنس موجود وأقرهم على فعلهم، يعني أولاد أنس أقروا هذا اللي هو عبد الله بن أبي بكر، أقروه فطلبوا منه أن يؤذن، يقول أمرني عمومتي أن أؤذن فأذنت وأنس موجود ولم يعارض في ذلك، فدل على أن المميز يصح منه الأذان. نعم. كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، وأنس بن مالك شاهد أنس بن مالك هو أب لهؤلاء العمومة وجد لهذا الطفل. نعم. شاهد لم وأنس هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنوات، ولما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة أتت به أمه ماسكة بيده، قالت يا رسول الله ما من رجل وامرأة إلا قدموا لك شيء، أنا ما عندي إلا هذا الولد أريد أن يخدمك، فخدم جلس عند النبي عليه الصلاة والسلام يخدمه 10 سنوات. وفي أحد الأيام جاءت أمه قالت يا رسول الله خويته ادعو له، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من أكثر الناس مالا، وكان أيضا من أكثرهم ولدا، وكان من أطولهم عمرا، حتى أنه كان عنده بستان المعروف بالعنب، أنه ينتج في السنة مرة، بستان أنس ينتج في السنة مرتين، يعني يكون في ثمر في الصيف وفي الشتاء في السنة مرتين، مع أن البساتين المعروف عنها إنما تنتج في العنب إلا في السنة مرة، وهذا من بركة دعاء المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. وكبالغ ولا يجزئ أذان فاسق ظاهر الفسق. الفاسق قلنا ما يجوز أذانه، ومستور الحال يجوز أن يؤذن. نعم. لما تقدم. ولا أذان خنثى مشكل. خنثى عندنا 2 نسميهم خنثى، عندنا خنثى نقول مشكل، وخنثى غير مشكل، والخنثى هو من له آلة ذكر وآلة أنثى، فإذا لم نعلم ما هي حالته قلنا مشكل، وإذا علمنا قلنا إما ذكر وإما أنثى، ويتبين لنا ذلك إن ظهر له لحية علمنا بأنه رجل، وإن نزل حيض علمنا أنه امرأة وما أشبه ذلك، فهو الخنثى قد يكون مشكل وقد يكون غير مشكل، فإذا كان غير مشكل وتبين أنه رجل صح أذانه، لكن إذا لم يتبين وبقي مشكلا لا ندري أذكر أو أنثى فلا يصح الأذان منه، لأنه قد يكون امرأة والمرأة لا يجوز أذانها. ولا أذان خنثى مشكل لاحتمال أن يكون أنثى، فإن اتضحت ذكوريته صح، إن اتضح أنه ذكر فيصح أذانه. نعم. ولا أذان امرأة ولا يصح أذان المرأة أيضا، بل يكره بالنسبة لإقامة المرأة وأذانها لها لوحدها يكره أيضا. نعم. للنهي عن رفع صوتها فيخرج عن كونه قربة، فيخرج الأذان عن كونه قربة إلى أنه منهي عنه، لأن المرأة ترفع صوتها، حتى مر بنا في التلبية والتكبير والتهليل تلبي بحيث تسمع نفسها أو تسمع رفيقتها فقط، أما أن تلبي بحيث يسمعها الرك فلا يجوز. نعم. فيصير كالحكاية. نعم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.